عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي طلبة وطالبات الثانوية العامة المتابعين لحلقات اللغة العربية في كل مكان، ربنا يحفظكم وربنا يبارك فيكم. سريعا عشان وقتنا ضيق جدا وأنا اتأخرت عليكم وأنا آسف، هنقول سؤال الحلقة اللي فاتت كان بيقول: يا مقوالا الخير، الخير رفيقك. طبعا يا مقوالا اللي قدام حياتك سؤال، كان سؤالين. السؤال الأولاني: أحريص الطالب على القراءة؟ هنا ده جه في امتحان 198. هنا حريص هي صيغة المبالغة وسبقت باستفهام لأن غير مقترنة بقال، والطالب هنا هيتعرب فاعل لصيغة المبالغة. يا مقوالا الخير، وده السؤال الثاني، وهتبقى الخير مفعول به لصيغة المبالغة العاملة. مقوالا الخير ده مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. في ناس اتلخبطت اتصلت بيه وقالت لي توكيد لفظي غلط. غلط. يا مقوالا الخير، الخير رفيقك، ورفيق خبر للمبتدأ الخير. مع بعضنا النهاردة وآخر درس في الوحدة بتاعتنا، وحدة الإعمالات، وهو درس إعمال اسم المفعول. تمام؟ تعال مع بعضنا كده الأول هنشوف الدرس الأخير. إعمال اسم المفعول. اسم المفعول يا جماعة خلي بالك بقى عشان في تنبيه مهم جدا المرة دي. اسم المفعول ده المشتق الوحيد من الفعل المبني للمجهول. خلي بالك وركز مع دي. هقول الأول: اسم المفعول هو المشتق الوحيد من المبني للمجهول ليدل على من وقع عليه الفعل. ليدل عليه يا جماعة على من وقع عليه الفعل. ده معنى اسم المفعول. ركز مع الجملة دي تاني، يمكن انت سمعتها قبل كده بس ما ركزتش مع حتة المبني المجهول دي، ركز معاها السنة دي عشان موضوع الإعمال. بقول اسم المفعول هو المشتق الوحيد اللي بيأتي من الفعل المبني للمجهول، واسم المفعول يا جماعة بيأتي من الثلاثي على وزن مفعول. بيأتي من الثلاثي على وزن يا جماعة مفعول. شاطر اللي بتقول معايا، ربنا يحفظك، ربنا يبارك فيك يا بنتي اللي بتقولي معايا. تمام. من الثلاثي على وزن ايه مفعول؟ زي ضرب يبقى مضروب، وشرب يبقى مشروب، واكل يبقى ماكول، ووعد يبقى موعود، ووجد موجود، وقال مقول. اللي جت منين؟ هقول لك اصلا ان قال دي ومعايا على السبوره يا ولي، ما تسرحش الله يهديك. وقال هتيجي منين بقى؟ قال لي المفروض ان احنا نقول مقول على وزن مفعول، ما تنفعش المنظر ده كده، فحذفنا الواو دي فبقت مقول. طب وباع نفس الحكايه، المفروض اقول مبيوع، فقال لي لا، ها شيل برضو نفس الحكايه الواو دي تقيله بعد الايه فتبقى مبيع. يبقى قال مقول وباع مبيع. طب ممكن نحلها بطريقه اسهل، نقول ان الاجوف يعني المعتل الوسط هيجي على وزنين دول، يا مقول يا مبيع. يعني اشوف لو هو معتل بالواو يعني هقول كده مقول، زي مقول يبقى مصوم. تمام كده. طب ولو معتل بالياء يبقى مبيع زي مسير، وهكذا. طب لو كان معتل الاخر هو الناقص برضو المفروض انه على وزن مفعول، بس مش هينفع مثلا سما يسمو، هقول مسمو، فقالوا شددهم في بعض تبقى مسمو. تمام. وقضى يقضي شدد حرف العله تبقى مقضي، ها. ودعا يدعو مدعو، ورمى يرمي مرمي. لكن لو اتسالت اسم المفعول من الثلاثي هو على وزن واحد بس، على وزن مفعول، على وزن واحد بس، وهو على وزن يا جماعه مفعول. احنا بقى في الاجوف حذفنا، واحنا في الناقص دخلنا الحرفين في بعض، مفيش مشكله خالص. تمام. طيب ده من الثلاثي. عندي حاجه تانية بتقول لي من غير الثلاثي اسم المفعول يأتي على وزن مضارعه مع إبدال حرف المضارعة ميم مضمومة. ميم يا جماعة مضمومة مع فتح ما قبل الآخر. ده هنا في فرق كبير بين اسم الفاعل واسم المفعول. كان اسم الفاعل ميم مضمومة مع كسر ما قبل الآخر، اكسر ما قبل الآخر، إنما هنا اسم المفعول هنفتح ما قبل الآخر. زي إيه يا جماعة؟ زي مثلا استخدم، ده غير ثلاثي، يبقى أقول مستخدم من مضمومة وفتحت أنا ما قبل الآخر. تمام. مستنتج، مستعمر، مستقل، وهكذا، من مضمومة مع فتح ما قبل الآخر. ونبه يا جماعة حضرتك بعد إذن سعادتك، من فضلك أرجوك اقرأ صح. شفت بقى ليه؟ ليه شغل القرايه اللي انتوا بتقروه بسرعه ده وتقولوا كلام غلط بيخلي الدنيا تتلخبط، يخلي اسم الفاعل اسم مفعول واسم مفعول اسم فاعل. الوحده بتاعه المشتقات دي عايزه قرايه صحيحه، عشان تطلع الميم دي مضمومه ولا ميم مفتوحه في مفعول لازم تكون بتقرا صح، عشان تطلع مكسور ما قبل الاخر ولا مفتوح لازم تكون بتقرا بتقرا صح. يبقى ارجوكوا القرايه الصحيحه تمام. الناس بقى اللي بتقرا غلط دي احنا عايزين ناخد حلقه بقى ايه بدل البصمه تكون امضاء نمحي الاميه، انما احنا عايزين الناس اللي بتقرا قرايه صحيحه، نقرا قرايه صحيحه عشان المشتقات بالذات والابنيه تحتاج قرايتك الصحيحه. بالاضافه ان انا وانا بنطق ما قبل الاخر دي ملحوظه مهمه جدا، لو انا بنطق ما قبل الاخر اصل اسم مفعول ممكن يجي مثنى وممكن يجي مؤنث وممكن يجي جمع ويعرب حسب موقعه. لما يجي مؤنث تمام، لما اجي اقول مثلا كلمه المستخدمه واقول المستخدمه، انا انست اسم الفاعل واسم مفعول، طبعا الثانيه اسم فاعل. الطلبه بنقول لهم انت ما قبل الاخر بيفتكر ان تاء التانيث دي حرف اخير، فيجي يقول ايه مستخدمه دي اسم مفعول، مستخدمه برضه اسم مفعول. قال لا ازاي طبعا يا ابني، تاء التانيث والضمائر وعلامات التثنيه والجمع ليست من اصل الكلمه، فتنطق قبلها تشيلها كأنها مش موجودة. يعني من الآخر حضرتك تتعامل مع المفرد المذكر، مع المفرد المذكر عشان تنطق صح. يعني كلمة المستخدمة شيل التاء والمستخدي دي مكسورة فده اسم فاعل. فهمت؟ فهمت الحمد لله تمام. يبقى أقول اسم المفعول من الثلاثي يأتي على وزن مفعول، ومن غير الثلاثي يأتي بميم مضمومة على وزن مضارعه، ويبدأ الحرف المضارع ميم مضمومة مع فتح ما قبله الاخر. في ملحوظه ثانيه مهمه جدا، بما اننا خدنا اسم الفاعل بقى واسم المفعول حضرتك، بنقول ان هناك بعض الاوزان وبعض اسماء الفاعل والمفعول تاتي على وزن واحد، افعال بتيجي في اسم الفاعل والمفعول على وزن واحد، زي اختاره اختاره اختار. ده عمرك سمعت في العربي ان احنا قلنا مختير؟ ما قلناش خالص، لا مفيش الكلام ده عندنا، احنا عندنا مختار. طب تيجي اسم فاعل وتيجي اسم مفعول طب هيفرق بينهم ايه؟ المعنى والسياق. اقول انا مختار المتميز منكم، انا مختار يبقى انا فاعل اسم فاعل تمام. هقول انت مختار بواسطه استاذ احمد يبقى انت مفعول اسم مفعول كده تمام. يبقى مختار الاولى اسم فاعل ومختار الثانيه اسم مفعول، افرق بالمعنى والسياق. يبقى ممكن بعض زي نفس الحكايه واعتل، نفس الحكايه برضه عمرنا ما سمعنا عن معتل تمام، يعني بقول ايه معتل في الاثنين يشتغل هنا وهنا. طب كل الكلام ده يا مستر واللي شبههم بقى، يبقى اقول يا جماعه راقب الحته دي مهمه جدا حسب السياق وحسب المعنى. واحنا دايما بنسمع من اعدادي وقد نكون مش فاهمينها، الاعراب فرع المعنى. يعني ايه؟ يعني عمرك ما هتعرف الكلام ماشي ازاي الا اذا فهمت معنى الفقره او الفقره اللي انت بتتكلم فيها. طيب كده الاشتقاق بتاعنا، اجي اتكلم بقى حضرتك مع ايه؟ مع الجزء المهم اللي احنا بنقلد فيه اسم الفاعل وصيغه المبالغه. الجزء اللي بنقلد فيه اسم الفاعل وصيغه المبالغه، ايه بقى الجزئيه دي؟ بنقول ان يعمل اسم المفعول، ونكمل حضرتك بعد فاصل قصير، ابقوا معنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قلنا لحضرتك ان اسم المفعول بيعمل عمل فعله، بس انا في جمله ركزت عليها في الاول خالص، قلت ايه؟ هو مشتق من الفعل المبني للمجهول، يبقى لما يجي يعمل عمل الفعل بتاعه هيعمل عمل فعله المبني للمجهول. هو المبني للمجهول بيعمل ايه؟ افتكر كده من زمان دي كان بيعمل ايه؟ كان بيجي بعد منه نائب فاعل، صح كده، ياتي بعده نائب فاعل. اذا اسم المفعول لما يعمل عمل فعله المبني للمجهول يرفع ايه؟ يرفع نائب فاعل، وده الفرق الوحيد في الاعمال بينه وبين الدرسين اللي فاتوا. الدرسين اللي فاتوا كنا بنقول ايه؟ اسم الفاعل وصيغ المبالغه تعمل عمل فعلها فترفع فاعلا وتنصب مفعولا ان وجد، او مفعولين على حسب. لكن هنا في اسم المفعول بما انه بيعمل عمل فعله هو وفعله مبني للمجهول، وانا بعلم حضرتك اهو ملاحظه مهمه جدا، اذا طلب منك في الامتحان استخرج اسم مفعول وهات فعله تجيبه وتبنيه للمجهول. يعني لو لقيت في الفقره كده ضربه تقول له، او مضروب تقول له ضرب، تبنيه للمجهول كده تمام. طيب يبقى اسم المفعول هيعمل عمل فعله. بقيت الكلام بقى واحد، يعمل في حالتين، الحالة الأولى محلى بأل، والحالة الثانية غير مقترن بأل. الحالة الأولى يعمل بدون شروط خالص، زي ما أقول مثلا المحمود خلقه من الناس قليل، تمام؟ هقول المحمود اسم مفعول محلى بأل يعمل بدون شروط، من اللي محمود؟ خلقه، يتعرب نائب فاعل، يتعرب يا جماعة نائب فاعل، تمام؟ لأن اسم المفعول يعمل عمل فعله المبني للمجهول، تمام؟ هقول بقى غير مقترن بقال بنفس الشرطين، يعني يا أستاذ نفس القاعدة، القاعدة واحدة بس المعمول اللي اختلف. غير مقترن بقال، انت خدت معايا الدرس مرتين، ها انت فاكر؟ يلا يا بابا قول، يلا يا بنتي قولي معايا. ها هقول ايه؟ واحد ان يدل على الحال او الاستقبال، متنحلي ولا بيقول معايا الله يسامحه، ان يدل على ايه؟ على الحال والاستقبال. اتنين ان يسبق بواحد من ايه؟ بالنفي او استفهام او نداء او ايه؟ او موصوف او مبتدا او يتعرب حال. نسي كل حاجه، هنعمل ايه بس؟ فاشل الله يسامحه. ها يبقى كده يا جماعه، لما يبقى غير مقترن بقال، غير مقترن بقال لازم يتوفر فيه الشرطين الحال والاستقبال. والشرط الثاني يعني مثلا لما اقول لحضرتك امغلوب الحق، تقول لي لا طبعا، جاوب جاوب، لا لا يمكن الحق يغلب ان شاء الله. امغلوب الحق هقول ايه؟ سبق باستفهام، تمام، وهو غير مقترن بقال ودل على الحال والاستقبال، فيعمل مين اللي غير مغلوب؟ هتقول لي الحق، يبقى الحق نائب فاعل، نائب فاعل، تمام. اقول لحضرتك مثال تاني، محمد معطى جائزة. خلي بالك بقى من المثال ده، خلي بالك من المثال ده، محمد معطى جائزة. محمد ده اسم نبينا صلى الله عليه وسلم، محمد اسم علم وهو اصلا اسم مفعول حمد، لكن هل يعمل؟ فاكر القاعدة اللي قلناها هناك برضه؟ هي هنا، اذا دل على العلم لا يعمل، ما ينفعش يعمل وهو عالم، تمام. يبقى محمد ما تعملش. ها معطى ده اسم مفعول من مضمومه وفتح ما قبل الاخر، معطى جائزه، طالب شاطر، طالب شاطر محترم، يسالني سؤال جامد ويقول لي طب انا اشمعنى ما قلتهاش معطي جائزه؟ ما فهمهاش على انها اسم فاعل والجمله كده غامضة، اقول لك لا ما ينفعش تبقى اسم فاعل، لسبب، لان لو خليت محمد معطي جائزه المفروض ان الفعل عطى بينصب كم مفعول؟ مفعولين، فان المفعول الثاني ما حطيتوش، دي حاجه تبين لك ان ده اسم مفعول. الحاجه الثانيه لو هو هيبقى اسم فاعل هيبقى منقوص، فنشيل الياء بتاعته هتبقى معطن. فهمت ليه ما نقولش ما اقدرش اقول اسم فاعل؟ ما اقدرش، يبقى اقول عليه اسم مفعول معطى جائزه. طيب مين اللي معطى؟ خلي بالك بقى البناء للمجهول راجعها معاك، انا كنت بجيب في المعلوم بناء للمعلوم فعل فاعل مفعول، فعل فاعل مفعول، لما ببني للمجهول يعني الفاعل مجهول، فشلت الفاعل وزقت المفعول مكانه، قعد على الكرسي بتاعه فبقى اسمه نائب فاعل، نائب فاعل، فهو كان في الاصل مفعول. طب لو الفعل متعدي المفعولين، انا عندي فعل